عرفنا الدفاع عن النفس وعن العرض، لكن ما هو الأفضل، الدفاع عن المال ولو أدى إلى القتل أم تسليم المال؟ الذي يظهر أن الأفضل هو تسليم المال أو المصالحة على النص، وإذا كان يرضى اللص أو الذي يهجم عليه فهذا هو الأفضل، وإلا فتسليم المال حتى لا يتحمل بإثم يعني ذلك، أو لا ربما يتوب اللص، ربما يتوب اللص وهو نفسه ربما يحقق الله على يديه خيرا للإسلام والمسلمين. فهذا الذي يظهر أن الأحسن له أن يسلم المال ويجوز له أن يدافع كما هو معلوم، وهذا بخلاف العرض وهذا بخلاف العرض. نعم.